تعال مايه هذا حل شوي انا احمد لك وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ صلى الله عليه وَقِصَادُ عليك محمد. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله صل على عليك محمد. ما شاء الله ما الله. فنسر لي ولوالدي Oh. No. السردي قام الحجاج. نعم انا اجيبك علم على علم يبتعد قوة. واصبر على ما Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.